الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي أتم إحسانه على المؤمنين وكمل، وكفى بحسن معونته لمن على كرمه عول. القدير الذي لا ينقص ملكه ولا يتحول، وصلى الله تعالى على محمد عبده ورسوله أكرم نبي وأفضل مرسل، المبلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أخي الكريم، يا من وفى رمضان على أحسن حال، احذر أن تتغير بعده في شوال. بالله عليك، أما رأيت أو سمعت أن أناسا هيأوا طيب العيد ثم أخذتهم المنون فأنزلتهم قفرا ليس بمأنوس وليس بمأمون، ثم بعد ذلك جعلتهم في باطنها بعد الفصاحة والبيان وهم خرسون، ونحن والله على طريقهم سائرون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ عباد الله، اتقوا الله عز وجل وأطيعوه، واعلموا كما أن الحسنات يذهبن السيئات، فكذلك السيئات يذهبن بالطاعات، أو يذهبن بالطاعات، فكذلك السيئات يذهبن بالطاعات. فاحذروا المعصية وواصلوا طاعة ربكم أيها الإخوة الكرام، وكونوا كسلفكم يراقبون أعمالهم من العيوب ومن الذنوب. فقد روى أبو سعيد عليه رحمة الله عن عبد الرحمن المازني قال: رأيت مجمعا التميمي، وكان من الصالحين، قد اشترى ثوبا وتسوق فيه، أي أتقن خياطته وزركشته وزخرفه، قد تسوق فيه ثم باعه، فأخذه المشتري إلى البيت ولبسه فلاحظ فيه عيبا، فطواه وأتى إلى مجمع التميمي فرده عليه، فلما رد الثوب على مجمع بكى، فظن الرجل أنه يبكي على رده الثوب، فقال: يا هذا لا تبكي، لا تبكي، أنا أعطيك الثمن، لا تبكي يا هذا، أعطيك الثمن وأخذ الثوب بعيبه. قال: ويحك، والله ما أبكي على الثوب ولا على الثمن، ولكن الثوب رد علي وأنا أعمل لله من 40 سنة، فأخاف أن يرد علي عملي بعيب واحد. هذا الذي أخاف يا عبد الله، والله ما أخاف على الثمن ولا أبكي على الثوب ولا الثمن، أخاف أن يرد الله علي عملي بعيب يراه فيه. أرأيت مراقبتهم لأعمالهم، وهم أدركوا أن العمل ليكون صالحا ينبغي أن يصدر من قلب طاهر سليم، وفق قول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ووفق ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، طاهرة نقية سريرة طيبة. لما أدركوا أن العمل الصالح لا يصدر إلا من قلب صالح فراقبوا أعمالهم وراقبوا قلوبهم. فقد ورد عن الكسائي عليه رحمة الله أنه لما حضرته الوفاة سأله سائل: يا أبا عبد الله، ماذا كنت تعمل؟ يعني ما هو العمل الذي أنت أتقنت به عبادتك وصلاحك وأعمالك؟ قال: والله لو لم أرى الموت الآن لما أخبرتكم، أنا ميت ولذلك أخبركم بهذا، والله لم أرى نفسي في الموت لما أخبرتكم، وقفت على باب قلبي 40 سنة، فإذا مر به عمل لغير الله رددته. أين أنت يا عبد الله؟ هل تعمل العمل لله أم للهوى؟ فإذا كان للهوى أسرعت به، وإذا كان لله تبطأت وبطأت. نسأل الله العافية. وقفت على باب قلبي 40 سنة أرقبه، فإذا جاء العمل لغير الله رددته. هكذا راقبوا أنفسهم لله فأكرمهم الله. إخوتي الكرام، فعليك أن تراقب قلبك وأن تراقب عملك بعد أن تطهرت بفضل الله عز وجل ومثوبته. عليك أن تراقب هذا وأن تراقب القلب ليكون طاهرا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال علماؤنا يبينون أن هناك وسائل بها يطهر القلب، بها يطهر القلب، وعدوا منها الكثير، ثم قالوا كلمة، قالوا: ورأس الأمر في طهارة القلب شيء واحد. ما هو؟ أن تأكل الحلال وتتحرى ما يدخل في جوفك. أن تأكل الحلال، هذا رأس تنوير القلب وطهارة القلب. ثم قالوا: فإذا أكلت الحلال تنور قلبك، فإذا تنور القلب زكت الجوارح. ثم بعد ذلك درئت المفاسد وجلبت المصالح. ولذلك قال عبد الله، قال الحسين بن، قال سهل بن عبد الله عليه رحمة الله: النجاة في 3: أداء أكل الحلال، وأداء الفرائض، والسير على طريق محمد صلى الله على محمد. فإذا نقصت واحدة منها لم يرفع العمل، لم يرفع العمل. إذا نقصت واحدة، أكل الحلال، أكل الحلال، وما أندره في زمننا هذا، فنسأل الله عز وجل العافية. وسأقف عند هذا قليلا أيها الإخوة الكرام، وسبب هذا أن سؤالا أتاني من بلد غير هذا البلد، والله إنك لتعجب أن في هذه الأمة الخير الكبير. أخت سائلة على، نعم، قال: عندنا أخت أتعبتنا، خير إن شاء الله؟ قال: هي موظفة وأنا أختها موظفة، والأب يعمل له راتب، والأخ كذلك يشتغل في عمل حر، ونحن نأكل أكلا مشتركا، الأب ماله حلال والأخت الصغرى مالها حلال والأخت السائلة مالها حلال، لكن الأخ يضع جزءا من ماله في في في, في التوفير في الربا، في الربا. فالأخت الصغيرة الموظفة أهلكتنا، ماذا تريد؟ أن تعزل طعامها فيطبخ في البيت طبختان، الطبخ لهذه الفتاة المؤمنة الطاهرة لا تريد أن تخلط مالها الحلال بمال أخيها الحرام، فهي تطبخ بمفردها في البيت فتأكل من راتبها الحلال. نريدك أن تكلمها حتى تأكل معنا. لا إله إلا الله. قلت أنا آمرها بترك الورع حتى تنزل في الشبهة؟ والله قولي لها إني أطلب الدعاء منها، فهي والله أفضل مني. أفضل. وأغلق. فخطر في بالي أيها الإخوة الكرام قول علمائنا: النجاة في ثلاثة، أن تأكل الحلال، هذا رأس الأمر، أن تأكل الحلال هذا رأس الأمر. وكأن إبليس تفطن لهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله عز وجل يؤكد هذا المعنى، فقد ورد في كتاب الله عز وجل: تقرؤون هذا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ماذا أمر المرسلين؟ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأمر المؤمنين أن يسلكوا سبيلهم: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم إياه تعبدون، كلوا الحلال الطيب، كلوا الحلال الطيب. عباد الله، وقد ورد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تليت بين يديه آية من سورة البقرة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. لما تليت هذه الآية بين يديه قام سعد بن أبي وقاص وقال: يا رسول الله ادعو الله لي أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده. صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام إلى فمه ما يتقبل الله منه 40 يوما، ما يتقبل الله منه 40 يوما. وفي الحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم: رب رجل يطيل السفر أشعث أغبر، يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام. وهذه زيادة في مسلم. فأنى يستجاب له؟ فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب له هذا؟ كيف يستجاب؟ ثم انظر إلى الربط الدقيق العجيب: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ثم ماذا قال بعد؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن الشيطان يريد أن يبعدك عن الحلال، فانتبه إلى هذا، انتبه، هذا الربط دقيق عجيب. ولذلك يروي علماؤنا ماذا يقولون؟ يقولون إن الشيطان يقول خصلة، صفة واحدة، عادة واحدة، أمر واحد، خصلة إذا حصلتها من ابن آدم تركته يعبد الله بعدها ما يشاء. خصلة، أنا أريد منه شيء واحد. ما هي الخصلة؟ هذا قول الشيطان، يقول أريد خصلة من ابن آدم إذا حصلت عليها يعبد رب ما شاء بعد ذلك، ما في قبول بعد هذا المعنى. ما هي الخصلة؟ أبعده عن كسبه من الحل، أي أزين له الحرام فيكسب الحرام ويبتعد عن الحلال. ماذا بعد ذلك؟ فإذا تزوج تزوج من حرام، وإذا أفطر أفطر على حرام، وإذا حج حج من مال حرام، فأنى يقبل منه بعد ذلك؟ هذه الخصلة، يريد منا أن نكسب الحرام، أن نكسب. فإذا كسبنا الحرام سر هو، لأن كل شيء بعد ذلك سيضرب في وجهنا، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا عواقب الكسب الحرام أيا كان وجهه، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أخذ مالا من إثم فأنفقه في صدقة أو في صلة رحم أو في سبيل الله جمع ذلك كله جميعا يوم القيامة ثم قذف في جهنم وقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم واحد من حرام لم يقبل الله عز وجل له عملا ما دام عليه الثوب ثم وضع ابن عمر اصبعيه في اذنيه ثم قال: صمتاه ان لم اسمع ذلك من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. صمتاه يعني سمعت هذا من محمد صلى الله على محمد. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من اشترى سرقة، اشتريت شيء مسروق وانت تعلم وهو يعلم انه مسروق فهو شريك في عارها وإثمها. من اشترى شيئا مسروقا وهو يعلم أنه مسروق حرام هذا، فأنت شريك في الإثم يوم القيامة وفي العار هنا، لأن السرقة من الذنوب الموصوفة بالعار ومن الكبائر. نسأل الله العافية لي ولكم وللمسلمين جميعا. من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة، نعم، إن فهو مشترك في عارها وإثمها أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. أخي الكريم، إذا عرفت هذا فينبغي أن تستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى وأن تتحرى الحلال الخالص، فإنه يتنور قلبك وتزكو جوارحك كذلك، لأن الجوارح إنما هي انعكاسات لما في القلب. واعلم يا عبد الله أنه من الأمور التي تطلب منك حتى تستمر على الزكاوة والطهارة، فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صوم ست من شوال، قال: من صام رمضان ثم أتبعها ستا من شوال كان كمن صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان بعشرة أشهر وست أيام في عشرة بستين كأنك صمت السنة كلها. فحاول أيها الأخ الكريم أن تصوم هذه الست سواء كن متفرقات أو متتاليات، لا حرج في هذا، كما روى علماؤنا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لأن شوال أيها الإخوة الكرام جسر بين عبادتين، نهاية عبادة الصوم وبدء عبادة الحج، فينبغي أن تحاول إن استطعت أن تكون على قدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حتى تنال ثواب الدنيا وثواب الآخرة. أيها الأخ الكريم، واعلم أن الله عز وجل جعل الخلق بالنسبة لطاعته قسمين، هم الصالحون وهم العليون وهم في الأعلى من الجنان، والسفلة وهم في أسفل سافلين. وإذا ترقى العبد في الطاعات ترقى من درجة إلى درجة حتى يبلغ الأعلين، وإن انحدر في المعاصي انحدر درجة درجة حتى يكون في أسفل سافلين. وقد يجتمع للعبد حالتان، حالة صعود وحالة هبوط، قد يعمل بطاعات في جانب وقد يعمل بالمعاصي في جانب، فيكون حاله عند الله للأغلب من هاتين الحالتين. فإن كانت طاعته أكثر نجا بإذن الله عز وجل، وإلا فإنه يهلك. نسأل الله العافية لي ولكم وللمؤمنين. أيها الإخوة الكرام، فكونوا على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله، وادعوا الله كما كان يدعو نبيكم صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم إني أسألك قلبا طاهرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. أيها الإخوة الكرام، جاءنا من اخوتكم في افغانستان ان مؤسسات التبشير التي تفتح اكثر من 70 مؤسسة صحية تحاول تنصير الشعب هناك، كما تقوم باجراء عمليات في مستشفياتها تبتر بها بعض اعضاء المسلمين المجاهدين والمسلمات حتى دون لزوم بتر او قطع، وانما هو ليعطلوا فقط المسلمين عن الحركة وعن العمل. فقد ثبت انهم قطعوا اكثر من 30,000 قدم ليست بحاجة الى بتر، وانما ليؤذوا المسلمين ويعطلوا طاقاتهم. وقد قام كثير من المسلمين في ارجاء الدول الاسلامية واسسوا مؤسسات صحية مقابلة، ولكنها قليلة لا تتجاوز 7 أو 8. وقد اتى اخوانكم اليكم يمدون يد المعونة اليكم حتى تقوموا او قاموا بتأسيس مستشفى ضخم للتوليد او للنساء للولادة، حتى تسلم النساء المؤمنات من رفع ارحامهن، فقد لجأ الكفرة الى رفع ارحام النساء حتى لا تلد بعد ذلك، نوع من التعقيد. يمدون ايديهم اليكم، فاسرعوا بالخيرات والله عز وجل لا يضيع اجر من احسن عملا. هذا شيء. اما الامر الاخر ايها الاخوة الكرام، فكثير ما اسأل عن امور الكفالة، هل تجوز او لا تجوز، ثم يزاد على ما اقول علم الله امورا لم اقلها. اما بالنسبة للكفالة والاقامة، فهل يجوز للانسان ان يأخذ اجرا مقابل ان يسوي لاخر كفالة او اقامة؟ الجواب نعم بشرطين، هذا جوابي ولا ازيد ولم اذكر اكثر من هذا. يجوز ان تأخذ شيئا من المال مقابل ان تجعل او تفعل لانسان كفالة او اقامة حتى يعمل في هذه البلاد، بشرطين. الشرط الاول ان لا تكلفه شططا، يعني تأخذ منه مقدار يسير، تترك له ما يعيش به ولأهله. هذا قد يكون اتى من البلاد من خارج تعبان بايع ما فوقه، حتى فإياك أن تشطط أو تثقل كاهده بأن تأخذ يعني زيادة على نعم ما هو المعتاد وما هو المنطقي وهو المقبول، وإن أحسنت فهو أفضل. إذا لا حرج، لأن علماءنا قرروا هذا، ولأن القاعدة تقول الغرم بالغن، فأنت إذا سرق أو فعل أمر مسؤول عنه، فلقاء هذه المسؤولية يباح لك ان تأخذ شيئا مقابل هذا، الغرم بالغن، هذا شيء. اما الامر الثاني فينبغي ان يكون الرجل في نفسه صالحا حتى لا يؤذي البلاد واهل البلاد والدولة، مسلما ان استطعت صالحا، اذا كان هذا المسلم يقوم بالعمل الذي تريده. اما اذا ما يستطيع او ما في مسلم يقوم به، فلا حرج ان تأتي بغير مسلم، لكن المسلم مقدم وينبغي ان يكون صالحا. اما انا حددت 5,000 او 4 أو 3 او لا والله، ولذلك ينقد الكثيرون اني قلت 5 أو 7، نعم، فيستند على فتاة والله ما قلتها حتى يبرر اخذ مال زيادة، وانما اقول يباح بشيء لا شطط فيه حتى لا تثقل كاهله. فاحذروا هذا ايها الاخوة الكرام، وكونوا عند دقة النقل، فانكم محاسبون عما تسمعون كذلك. اني داع فامنوا، اللهم يا من لا يرد سائلا.